إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، ورسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع حسام عبد الرؤوف من الجيزة، يقول في رسالته: نسمع دائما من شيوخنا أن الله عز وجل يوم القيامة يستر على عباده الذين ستر عليهم في الدنيا، فهل هذا القول صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأعراف: ورحمتي وسع كل شيء فسأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والقرآن. وجاء في صحيح البخاري عن صفوان بن محرز رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يسأل ابن عمر قائلا: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: فعلت كذا؟ فيقول: نعم. فيقول: وعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: ما سترت عليك في الدنيا إلا لأغفرها لك في هذا اليوم. والنجوى من النجاة، وهي أن تنجو بسرك من أن يطلع عليه أحد. والكنف ما يكون بمعنى الرعاية. والمعنى إن الله عز وجل يقرب عبده منه ويستر عليه، فلا يسمع أحد من الناس ما يقرر الله به العبد، ولا إنما في هذه الحالة يسمعه الله عز وجل دون خلقه. ويا لها من فرحة للإنسان حينما يجد أن الله عز وجل ستر عليه ولم يفضحه على رؤوس الخلائق، فيستر الله على الإنسان ويبشره بالمغفرة. هل هذا الأمر يا دكتور يكون على إطلاقه أم أنه مقيد ببعض الذنوب دون غيرها؟ وهل يجوز أن يتخذ تكئة من البعض للتمادي في ارتكاب المعاصي؟ هذا يتعلق بالذنوب التي بين الإنسان وربه. أما ما يتعلق بحقوق العباد فإن الله يقتص منه يوم القيامة، لأن حقوق العباد مبنية على المخاصمة، أما حقوق الله عز وجل فإنها مبنية على المسامحة، فسبحانه من رؤوف الرحيم. وهذا معناه أن حقوق الله عز وجل يغفرها للإنسان إلا للمجاهر بمعصيته. أما حقوق العباد فمرجعه إلى قسمين، لأن السيئات إن رجحت على الحسنات فإن الإنسان يأخذ جزاءه من العذاب ثم يخرج بالشفاعة، وهناك قسم آخر تتساوى حسناتهم وسيئاتهم، فهؤلاء لا يدخلون الجنة إلا بعد أخذ القصاص لأصحاب الحقوق. ورحمة الله واسعة لمن تاب وأناب وندم على ما فعل، والله واسع المغفرة. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع يحيى صيام من كفر الشيخ، يقول في رسالته: أخي له لحية كبيرة ولا يريد تهذيبها، ويقول إن مسها بالقص أو الحلق حرام، فهل كلامه صحيح؟ وهل يصح أن يكون المسلم على هذه الهيئة المنفرة؟ ويجيب عن هذه الرسالة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمن المقرر شرعا أن إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يهذبها ويأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها بحيث تكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة، وقد كان يعتني بتنظيفها بغسلها بالماء وتخليلها وتمشيطها. وقد تابع الصحابة رضوان الله عليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يفعله وما يختاره، وقد وردت أحاديث نبوية شريفة ترغب في الإبقاء على اللحية والعناية بنظافتها كالأحاديث المراغبة في السواك وقص الأظافر والشارب، فحمل بعض الفقهاء هذه الأحاديث على الوجوب وعليه يكون حلق اللحية حراما، بينما ذهب بعضهم الآخر إلى أن الأمر الوارد في الأحاديث ليس للوجوب بل هو للندب أو للإرشاد، وعليه يكون إعفاء اللحية سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. هناك بعض العلماء والمحققين ذهبوا إلى أن إعفاء اللحية من سنن العادات وليست من الأمور التعبدية، وأن الأمر الوارد فيها ليس للوجوب ولا للاستحباب بل هو أمر إرشاد كما ذكرتم. ما هو دليل من قالوا بذلك دكتور؟ أما دليل من قال بأن حلق اللحية حرام فهو الأحاديث الخاصة بالأمر بإعفاء اللحية مخالفة للمجوس والمشركين. وروى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم وندف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال بعض الرواة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. ويقول الشافعية ومن وافقهم أن الأمور المتعلقة بالعبادات والأكل والشرب والجلوس والهيئة إلى الآخر تحمل على الندب لقرينة تعلقها بهذه الجهات، ومثلوا ذلك بالأمر بالخضاب والصلاة في النعلين ونحو ذلك. قال القاضي عياض المالكي: يكره حلقها وقصها وتحريقها، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها. وبناء على ما سبق، فاللحية من الفروع الفقهية التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء، والقاعدة في ذلك أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، ومن ابتلي بشيء من الخلاف فليقلد من أجاز. وعلى ذلك فحالقها لا يذم ومعفيها لا يلام، وعليه أن يهذبها حفاظا على حسن الهيئة، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.